ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن كان لولد من الأولاد نفعا لوالديه يجوز أن يخص بهبة وهدية، ولو كان لزوجة من الزوجات طاعة فهل يجوز أن تخص بعطية؟ أثابكم الله. أولا، من قال لك أن الولد إذا بر يخص بهبة أو عطية؟ الولد إذا كان للإنسان ولد فإنه مطالب بالعدل بين أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فينبغي العدل بين الأولاد، ولا يفضل بعضهم على بعض. أما لو كان أحد الأولاد عنده شيء يوجب تخصيصه كمرض طارئ أو نحو ذلك، أو عاجز عن الكسو، هذا شيء آخر، ويكون العدل أنك تعطيه، فإذا ابتلي غيره بمثل ما ابتلي به تعطيه. أما ما ذكرته من أنه يجوز له أن يخصك أن يكون بارا ويخص بالعطية، فلا، يستوي البار والعاق، لأن الأمر مرده إلى العدل في بين الأولاد، وكونهم في البر سواء أو مختلفون في البر، كونهم في البر مستوين أو مختلفين، هذا كله لا علاقة له بأصل المسألة. وإذا ثبت هذا فالطرف الثاني من الزوجات ونحن على نفس النسق، فيعدل بين زوجاته ولا يفضل امرأة على أخرى. السؤال عن الزوجات، زوجين ورانا، على العموم الزوجات مثل الأولاد، يعني يعدل بينهم، لا يجوز أن يفضل زوجة على أخرى. مثلا لو كانت إحدى الزوجات تحسن التبعل له وتحسن، لا يجوز أن يعطيها مصروفا أكثر من غيرها، لأنها تحسن التبعل. والسبب في هذا أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت لها محبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استأذن نساءه أن يمرض عنده، ومع ذلك ما فضلها عليه الصلاة والسلام ولا خصها. وهذا كله يدل على أن العدل يطالب به الزوج، ويطالب به الأب، ويطالب به كل من له ولاية. يعني مثلا مدير الإدارة يعدل بين الموظفين، والمدرس يعدل بين طلابه، هذا هو العدل الذي تقوم عليه السماوات، أنك إذا أسندت إليك ولاية تتقي الله عز وجل في هذه الولاية. إذا كنت في المسجد وعندك الفقراء والأغنياء والرفعاء وغيرهم، ساويت بين الناس وأحببتهم ومكنتهم من حقوقهم كلهم، ولا تفضل أحدا على أحد، وإلا في حدود شرعية تريد تقصد بها مقاصد شرعية نبيلة معتبرة دلت عليها النصوص، وهذا أمر آخر. أما من حيث الأصل فلا يفضل أحد على أحد إلا بما استثناه الشرع، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.